خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. قال يحيى بن أبي كثير: إن صاحب النميمة ليفسد ما بين الناس في يوم ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة مرض عضال وداء خبيث يفسد في المجتمعات ويورث العداوة والبغضاء، وقد حذر الشارع من هذا المرض. قال عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم. قال ابن كثير: مشاء بنميم يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ابن عثيمين رحمه الله: النميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب لعذاب القبر، ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال الذهبي رحمه الله: النميمة حرام بإجماع المسلمين، فاحذر يا رعاك الله من هذه الكبيرة التي قد تحرمك من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قال ابن حجر: القتات هو النمام، احذر يا رعاك الله من النمام، فالنمام شر عباد الله. جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. احذر من هذا النمام المفسد الذي يوقع بينك وبين إخوانك. قال الحسن البصري: من نم إليك نم عليك، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.